متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته